السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. فتعلمون أننا كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عددا كبيرا من أنبيائه، بلغ عددهم 18 نبيا، وكان آخر نبي تحدثت عنه هذه السورة الكريمة هو نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربه. صف الله، دخلنا من آية على آية من تعديل. وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. أما وصدقت بكلمات ربها وكتبه، هذه الآية في سورة تحريم إن شاء الله تعالى. قلت لكم إنه من عادة القرآن الكريم أنه إذا أراد أن يذكر نبي الله عيسى لا بد وأن يسبق ذكره بذكر أمه، أو أن يتبع ذكره بذكر أمه. وأعتقد أننا ذكرنا الأغراض التي لأجلها يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك، وبينا لماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فنفخنا فيها. وقلنا إنه في سورة التحريم قال فنفخنا فيه من روحنا، وبينا هل هناك فرق بين التعبيرين أم لا، وكيف يفهم كلا التعبيرين. ثم جئنا إلى قوله تعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين، فقلت إن ناظر في مريم وفي سيرتها وفي نشأتها وفي ولادتها يرى له في ذلك آيات كثيرة، ذكرنا في اللقاء الماضي جملة منها، بل ذكرنا أهمها على وجه الخصوص. وقلنا كذلك الذي ينظر في نبي الله عيسى يرى له فيه آيات تدل على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه نبي حق من عند الله سبحانه وتعالى، وليس بإله وليس بولد كما يدعي الجهلاء الأغبياء. وقلنا الآيات كثيرة، منها إن شاء الله تعالى أنه هو الطفل الوحيد الذي جاء بلا أب، جاء بلا أب، ثم أعقب الله سبحانه وتعالى ذلك بأن جعله يتكلم في المهد، ثم حينما بلغ أشده أجر الله سبحانه وتعالى على يديه كثير من الآيات، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقلت لكم ان البعض قد يقول، واحنا اتفقنا ان الاكمة اللي هو ايه، ها، لا، الذي يولد اعمى، وقلنا الكون يجعل الذي يولد اعمى يرتد بصيرا، هذه اشد حالات العمى. قلنا العمى الذي يطرأ على صاحبه وهو يعيش في الحياة الدنيا عنده امل في ان يعالج وان يرتد بصيرا، اما الذي ولد اعمى فعماه اشد الحالات، وغالبا تكون حالات ميؤوس، ها، ميؤوس منها، يظل هكذا حتى يلقى الله وحتى يموت. فاذا كان بفضل الله وباذن الله يستطيع ان يرد على الذي يولد اعمى بصره، فباقي الحالات من باب ايه، من باب اولى، وهي اسهل ان شاء الله تعالى. وقل اما البرص فهو بياض فيه الجلد. قلت لحضراتكم قد يقول قائل ان هذا يفعله الاطباء الان، مش كده؟ طبيب يعالج اعمى فيجعل يكون سبب في ان يعود اليه بصره، ويأتون الذي عنده برص ببعض الادوية والمراهم والكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تتلاشى عنده حالات البرص، فيقول لك هذا يفعله الاطباء الان. قلت انك ترد عليه رد في منتهى السهولة، ويمكن كنا في حوار، كان في واحد ايطالي هو الذي قال هذه الكلمة، قال الان الاطباء يفعلون هذا، يعني هذا انهم اصحاب معجزات؟ فرددنا عليه وقلنا ان الاطباء لا غناء لهم عن ادوات الطب، لازم يجيب البنج، ولازم يجيب المشرط، ولازم يجيب كذا، ولازم يجيب كذا، ولازم يجيب كذا، ولازم يجيب كذا. اما معجزة عيسى انه كان يمسح فيبرأ المريض، فهات لي طبيب يفعل هذا في العالم كله الان، في العالم كله الان، انه يعمل ايده كده على الاعمى يفتح، يعمل ايده كده على الابرص يشفى. هات لي دي، ما كانش يقعد 3-4 ساعات في اوضه عمليات وياخذ بالاسباب ويا ترى هتنجح ولا مش هتنجح، ويحدث ولا مش هيحدث، لا. فهذه هي كانت معجزة نبي الله، نبي الله عيسى. ثم هو كان يحيي الموتى بإذن الله. وقلت لكم، ولا لا أدري احنا أجبنا عن السؤال ده، أجبنا عنه، قلت لكم إن إحياء الموتى قد يعتقد البعض أنه يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فيقول لك إذا جه الأجل لا يتأخر ولا يتقدم. فإذا كان عيسى بيحيي الميت وثبت كما قلت انه احيا بعض الاموات، فيبقى معنى هذا انه اجل في الاجل او مد في الاجل بعد ان انقضى الاجل، تمام. قلت لكيف يحيي الموتى، وهذه معناها الرجعة الى الدنيا، وقلت لكم حديث جابر بن عبد الله لما استشهد ابوه في غزوة احد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثلب له صدرا، ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك كفاحا بغير حجاب، فقال يا جابر تملنا علي، قال ان اعود وان اقاتل وان اقتل في سبيلك مرة اخرى، فقال له يا جابر قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. لا يرجعون، طب ما عيسى بيرجع لماذا؟ فقلنا كيف نوفق بين هذا الكلام. قلت لكم هناك موت، موت احنا اجبنا مش اجبنا مش اجبنا. طيب احنا مش اجبنا، قلنا في موت وهو موت استيفاء الاجل، وهذا اذا وقع خلاص انتهى لا رجعته. وهناك موت يكون بسبب غضبة يغضبها الله، وهو موت مؤقت، موت مؤقت، تمام، والاجل لم ينقضي بعد، وانما هو يعني كما قلنا عتاب شديد من الله وغضبة من الله. هناك موت اللي هو بنسميه موت البلاء والفتنة، هناك موت وهو الموت الذي يراد به إظهار الآيات، وده كل موت بيحدث لا يستوفى فيه الايه، لا يستوفى فيه الأجل. وضربنا أمثلة على هذا، قلنا في القرآن والسنة، بني إسرائيل لما قال نبي الله موسى أرنا الله جهرة، الله سبحانه وتعالى يقول فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم، ده كان موت ايه، ها، ده فيه ابتلاء وفيه غضب من الله سبحانه وتعالى لم تستوفى فيه الاجال بعد، ده ما كانش موت استفاء اجال. اولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حاضر الموت، ودي قرية ايضا من بني اسرائيل نزل بهم الوباء والطاعون، فقالوا بس اذا خرجنا نجاونا من الموت، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى جميعا بالموت ولم يكن قد استوفوا اجالهم حتى يبين لهم ان هروبهم لا يقدم في الاجل ولا يؤخر في الاجل. فالله سبحانه وتعالى يقول خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت، فقال لهم الله ايه موتوا، ثم اذا ما كانش استفاء اجال، اذا ما كانش استفاء اجال، واخد بالك. فنأتي بعد هذا بتقول ايه، لا حول ولا قوة، ده احياء وده احياء، لا اله الا الله، لن يكون هناك بعث الا بالاحياء، ويدخل هذا في اللي احنا بنقوله يا شيخ علاء، لا علاقة له بما نقول. فماتهم الله سبحانه وتعالى ثم احياهم، كما قلت انه سبحان الله العظيم لم يستوفوا ها اجلهم خلاص، لكن كان هذا الموت لعلة ولحكمة قد علمناها وقد رأيناها. قلت ان شاء الله تعالى في موت يراد به اظهار الايات واقامة البراهين والدلائل، او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله مئة عام ثم بعثه، ليه؟ حتى يرى آيات الله سبحانه وتعالى، فبعثه استكمل أجله ثم مات. وكذلك كان الحمار الحيوان الذي كان معه، الذي كان معه، قلنا إن شاء الله تعالى في موت وإحياء، تمام. الله سبحانه وتعالى يقصد به ان شاء الله تعالى الفتنة، ان العبد شوف يفتتن او لا يفتتن، وقلنا هذا ما سيحدث على يد المسيح الدجال، انه حيموت وبعدين يعمل ايه، يحيي. موت ماتته دي فتنة من الله للناس، واحياؤه فتنة من الله سبحانه وتعالى للناس. اذا هناك موت الله سبحانه وتعالى يحدثه قبل استفاء الايه، قبل استفاء الاجيال، وهذا لا مانع من ان يكون هناك بعد. فها في موت ايه، موت الايه بقى الذي كان يجريه الله على يد نبيه عيسى، عيسى فجعل هذه الايه يقبض انسانا قبل ان يستوفي اجله، ثم ياذن لعيسى في احيائه انه كان باذن الله فيحييه ليستوفي أجله مرة أخرى، لتكون هذه آية لنبي الله عيسى. أما الذي لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، وهو موت استيفاء ليه؟ استيفاء الأجل، استيفاء الأجل، لا يرجع ولا يتقدم ولا يتأخر. طبعا. أيوة ده أنت بقالك كثير ما بتحضرش. طيب. نعم. انا قلت ان النفخة نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في فرجها، فمدام دخلت النفخة في فرجها يبقى نفخنا فيه. الفرج ده معبر ليه؟ للبطن. هنقول للرحم والبطن مش كده، يبقى استقرت النفخة في النهاية فين؟ مش فيه، فيها يبقى لو قلنا فيه على اعتبار بداية النفخة، ولا قلنا فيها يبقى على اعتبار استقرار النفخة. انا قلت هذا الكلام في الشريط، قلت هذا الكلام في الشريط. لا انا قلت هذا الكلام في الشريط، تمام. فبقول اذا كانت هذه ايات نبي الله عيسى، كذلك كان من الايات وجعلناه وامه آية للعالمين، كان من الايات التي اجراها الله سبحانه وتعالى على يديه، كما قال القرآن الكريم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وهو الإخبار بالغيب، الإخبار بالغيب وليس بالطبع بكل الغيب. فقد كان نبي الله عيسى إذا أقبل عليه الرجل يقول له أكلت كذا وكذا وادخرت كذا وكذا، وهو لم يكن معه ولم يجلس معه ولا يعرف ما هو الذي فيه بيته، حتى كما قال العلم ولو جاءه رجل من أقصى البلاد، لو جاي منين من الصين مجرد ان يدخل عليه كان المثال يقول له اكلت كذا وادخرت ايه وادخرت كذا دي وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون ايه وما تدخرون فيه بيوتكم. فكان هذه من الايات التي اجراها الله سبحانه وتعالى على يدي نبيه عيسى. فذلك من الايات قضية رفع نبي الله عيسى. وانا قلت لكم في اللقاء الماضي انك حينما تقرأ في سورة آل عمران تقف مع آية تجعلك تسأل وتحتار. الله سبحانه وتعالى وهو يعدد المعجزات وقل المعجزات التي أجراها على يدي نبيه عيسى يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموت وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم دي معجزات ربنا كان بيذكرها له. فالله سبحانه وتعالى قال في ضمنها ويكلم الناس في المهد وكهلا. فما معنى كهلا؟ المعنى الدارج عند الناس أن الكهلة هو الرجل الذي طعن في السن الشيخ الكبير. وهذا خطأ فإن الكهولة معناها الاكتمال والقوة. فلما تسمع يكلم الناس في المهد وكهلا يعني هتكلم وهو شاب قوي فتي. وانا قلت ان تسمع كهل دي تبقى داخل على مرحلة الرجولة والقوة. انا قلت مش عارف قلت لكم وقلت لكم دي قبل ان الانسان بيمر في عمره بمراحل ثلاث: مرحلة الطفولة ودي مرحلة ضعف كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ايه من ضعف، ومرحلة القوة خلاص ودي هي مرحلة الاشد او الكهولة او الاستواء. وهقول الثلاثة دول في المرحلة دي ازاي خلاص دي بيسموها مرحلة القوة تمام. وبعدين بيعود للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الايه الشيخوخة والضعف. وهذه المراحل الثلاثة تحدث عنها القرآن الكريم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا خلاص. ففي مرحلة وهي مرحلة بلوغ الأشد. مرحلة بلوغ الأشد هذه لها طرفان ووسط خلاص. مرحلة بلوغ الأشد اللي هي ايه هي المرحلة التي يقوى فيها الإنسان ويثبت نموه. يعني حضرتك لحد سن معينة وهو الحد بتخش في سن 35 مش ممكن اللبس اللي تلبسه السنة اللي فاتت هو اللي تلبسه السنة اللي بعده. الجسم بيحصل له ايه بيزيد. وبعدين تيجي تاخد من 35 سنة لاربعين سنة هو المقاس هو اللبس هو الزي. دي مرحلة ثبات الايه النمو اللي هي القوة. وبعدين يرجع جسمك بعد كده يحصل له ايه يبتدي ها هيقل تاني. ولذلك القرآن الكريم يتكلم حتى اذا بلغ الاربعين ها وبلغ ايه اشده بلغ اشده وبلغ الاربعين. فيبقى في مرحلة اللي هي بنسميها مرحلة بلوغ الايه بلوغ الاشد. مرحلة بلوغ الاشد هذه في اولها وهي مرحلة الكهولة اللي هي بتبدأ من 30. خد بالك مرحلة الكهولة بتبدأ من 30 لحد 40. لما تبلغ سن 40 يبقى اسمه استوى. يبقى اسمه ايه والقرآن نص على هذا وهو يتحدث عن سيدنا سيدنا موسى خلاص. يبقى استوى دي هي قمة رجولة الرجل وقوته وشبابه واستواءه. وبعدين الطرف الاخير وهو ما قبل الشيخوخة. الشيخوخة يبقى ليها بداية وهي مرحلة الكهولة، ليها وسط وهو الاستواء وده سن الاربعين، وبعدين ليها مرحلة ما قبل ليه؟ ما قبل الشيخوخة. فلما تسمع بقى يكلم الناس في المهد، طب هذه معجزة استحقت ان تذكر مش كده ولا ايه؟ والمهد كما قلنا اللي هو حجر الام او المكان السرير اللي يوضع فيه الطفل الرضيع، خلاص يبقى دي مرحلة استحقت ان يذكرها القرآن على سبيل الاعجاز لانها معجزة. فاي اعجاز في ان يقول الله سبحانه وتعالى وكهلة؟ طب ما كلنا بنتكلم احنا كهول مش كده؟ اي معجزة في هذا؟ يكلم الناس في الماء دي معجزة صحيح، لكن وكهلة دي بقى، وكهلة دي بقى تتفسرها ازاي؟ تفسرها ازاي؟ واخد بالك تفسرها ازاي؟ فقالوا اسمع شوف بقى عبد الله بن عباس بيقول ايه، بيقول وكهلة هذا بيان من الله انه سينزل بعد ان يرفع، انه يترفع في بداية المرحلة دي، علشان نقول بدأ يكلم الناس وينصح الناس كان رفع في الوقت ده، فينزل يكلمهم كهلا ازاي؟ ولذلك هينزل سنه 33 سنة بالضبط، فعلشان يكلم الناس كهلا وهو لم يدرك الكهولة دي حتى يكلم فيها الناس، ده معنى هذا انه ستكون له عرضة. فكان زي ما قال عبد الله بن عباس هذا بيان من الله انه سيعود مرة اخرى، ويوم ان يعود فيكلم الناس كهلا لا يختلف كلامه عن كلامه حينما كلمهم هو في المهد. لما قال في المهد قال اني عبد الله، اوعى تقول اله ولا ابن اله، اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، دعوة الى عبادة الله وتوحيده هي اللي هيدعو اليها وهو تعالى. فكدي الماء وهذه من ايات الله في نبيه، ليس الدليل ذكره في المعجزات، يكلم الناس في المهدي وايه وكهلة. وعشان كده بيقولوا بقى ان هو يعني هيستمر حتى مرحلة بلوغ الاشد والاستواء، استوى يعني مرحلة كم سنة؟ 40 سنة. عجبوها الزايدين اني تقرأ في احاديث نزول نبي الله عيسى، وزي ما قلت هذه معجزة ان ينزل مرة اخرى بعد ان رفعه الله سبحانه وتعالى اليه، بعد ان رفعه الله سبحانه وتعالى اليه. وانا قلت ان من الغريب العجيب ان بعض الاغبياء يقول لك ايه وهم بيطعنوا في القرآن الكريم، واحد القساوسة يقول لك النصرانية عندنا ديانة لا يعارض بعضها بعضا اما القرآن فلا. طب لا ليه ازاي يا اخوي؟ يقول لك عندنا ان نبي الله عيسى قد قتله اليهود فانفصل الناسوت اللاهوت عن الناسوت، يعني انفصلت الروح عن الجسد، واللي قصده باللاهوت اللي هي روح الله اللي كانت متلبسة في جسد عيسى، خلاص. يقول لك اما عند المسلمين فالقرآن تارة يخبر عنه انه رفع وينفي عنه القتل والصلب وما قتلوه يقينا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وبعدين يقول ربنا سبحانه وتعالى بل رفعه الله اليه، فيقول لك القرآن ينفي القتل والصلب ويثبت له الرفع، دي تجدها في ايات، ثم تأتي في آيات أخرى تجد أن الله سبحانه وتعالى أثبت له الموت، إني متوفيك ورافعك إليك. فيقول لك سبحان الله في متوفيك دي أثبتت له الوفاة، وفيجي في آيات أخرى ينفي عنه الموت والوفاة، فيبقى في تعارض في القرآن الكريم. رجل الحمار ما بيفهم، ما بيفهم، ما بيفهم ليه؟ ليه؟ لاني لو عدنا الى اللغة العربية ان من معاني الوفاء الوفاء الاستفاء، سيكون اني متوفيك اي مستوفيك من الارض، ودي لا تختلف كثيرا ولا قليلا عن قوله ها رافعك إليه خلاص. لكن ما هو أجمل بقى في الرد على هذا الغبي؟ نقول له تعالى انت عرفت الوفاة كم نوع؟ احنا لسه متكلمين عن انواع الموت مثلا، فعرفت الوفاة كم نوع، الموت كم نوع، واخد بالك الوفاة دي بقى كم نوع؟ نقول مش بالنسبة للي احنا قلناه قبل كده، لا ده باعتبار اخر. نقول تعالى اسمع عبد الله بن عباس في رواية صحيحة وهو يقص، وهذه الرواية وان كانت موقوفة عليه الا ان لها حكم مرفوع لانها من الغيبيات فلا تكون من قبيل الرأي ابدا، وهو يقص كيف رفع الله نبيه عيسى. فيقول عبد الله بن عباس لما ضاق عيسى زرعا باليهود اخذ يتنقل في الارض، ولذلك لقبه الله بالمسيح. مسيح من اللي ايه السياح، ما عادش ليه؟ كان بيضج من اليهود، كل ما ينزل مكان يلحق به الاذى، كل ما ينزل مكان يلحق به الاذى، حتى استقر به المطاف الى ان وصل الى بيت المقدس. فلما وصل الى بيت المقدس واستقر بها اوشى به اليهود، ارسلوا للملك الذي كان يحكم دمشق، وبيت المقدس في هذا الوقت كان تابع له لان كان جزء من بلاد الشام، فارسلوا ايه؟ قد نزل بارضك رجل هو على غير دينك ويؤلب الناس عليك وخطره عظيم. فارسل حاكم دمشق الى الوالي التابع له الذي يحكم بيت المقدس انه يحضر هذا الرجل ويصلبه ويضع على رأسه اكليلا من الشوك ليكون عبرة لسائر الناس. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين فذهب بعض من اليهود ليدلوه على البيت الذي به نبي الله وكان مجتمعا ببعض اصحابه أولئك الذين سماهم القرآن بالحواريين، وكانوا 12 رجلا. فلما شعوا بالجند يحاصرون البيت أدركوا أنهم يريدون بنبي الله عيسى شرا. فقال نبي الله عيسى للحواريين، أنت تسمع قصة إن شبه ألقي على يهوذا اليهودي، ولا لا لا الكلام الحقيقي الصحيح اللي أنا بقوله لك الآن. فقال نبي الله عيسى لمن معه من منكم يقوم ويلقي الله علي شبهي يكون معي في الجنة. يبقى مش يهوذا بقى، لا ده واحد من مين حوريين معاه في البيت. فعبد الله بن عباس بيقول ايه؟ فقام اصغرهم، اصغر واحد فيه خلاص، فقام اصغرهم فالقى الله عليه شبه عيسى، ثم أنزل الله على عيسى سنة من النوم. خد بالك بالكلام بقى، سنة من النوم، ثم انفرج سقف البيت ثم رفعه الله إليه. فدخلوا فأخذوا الشبيهة فصلبوه وقتلوه. تيجي تقول انت فهمت الرواية دي كويس؟ عيسى قبل ما يرفع ايه اللي حصل بنص الرواية دي؟ ها القى الله عليه سنة من النوم، نيمه يعني. احنا عندنا ان الوفاة هناك موتة صغرى وهناك موتة كبرى. الموتة الصغرى نمر بها كل يوم وذلك في نومنا، والله سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يعني في منامها، يعني يتوفاها في منامها. فكان معنى قول الله تعالى إني متوفيك معناها إيه؟ إن أيها ديك عرفته بنصر ورافعك إيه؟ إلي فسابق قبل أن يرفع إلى الله. حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أخبر أن نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى خدها من روايات كثيرة وكلها صحيحة، إنه هينزل عند المنارة الشرقية عند الجامع الأموي بدمشق. سوري ده الوقت المكان اللي هينزل فيه بالضبط، في عند المسجد منارة شرقية كده شرق المسجد، سينزل عندها وقد عجبت لما بعض الناس يقول لك هينزل يقول لك اذا محمد ليس بخاتم الانبياء والمرسلين، مش عيسى جاي اهو، تاني، يبقى هو الخاتم. والله انت ما بتفهم شيء. هل سينزل مشرعا وبدعوة جديدة، ام سينزل تابعا لرسول الله؟ سينزل مؤمنا به، مصدقا به، داعيا اليه، تابعا له. ولذلك شوف الحديث بيقول ايه، انه وقت ان ينزل يوشك ان تقام صلاة العصر، هينزل فقط صلاة عصر، فيتقدم اليه الامام ويقول له تقدم يا روح الله، فيقول الامام بل تقدم انت، انما اقيمت لك، ثم يصلي خلفه عشان يوري من البداية انه ما نزل بدعوة جديدة، وانما هو تابع للمسلمين ويصلي خلف امام المسلمين نعم بقول حديث صحيح، حديث سبحان الله. هو النبي لما اتكلم عن يأجوج ومأجوج كل غيبيات، كل التفاصيل وقعه تمام. بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى في صلاة، ايوه ناس بتصلي، والامام كما قلت هيقول له تقدم، هيأبى ويصلي خلفه ثم ستجد ان شاء الله تعالى انه بعد هذا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطوف الارض كلها، لا يقبل من الناس الا الاسلام او السيف، ويبين انه عبد الله ورسوله يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. مش بقى حد يدفع جزية ولا مسلم، يا مسلم يا الذبح، هي كده، يا اسلامي ما فيش، ويضع الجزية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويملأ الارض عدلا، ويملأ الايه الارض ايه عدل، يفيض المال، والمال يزيد ده ولا يبقى حرامي ولا سرقة ولا نهب، الخير كله هيزيد ان شاء الله تعالى. ويملأ الارض عدلا فترى الاغنام ترعاها الذئاب والابقار ترعاها النمار، جمع نمر، يعني اللي قاعد يحرس الغنم الذئاب، واللي قاعد يحرس البقر النمر، ويلعب الاطفال بالحياة. يا سلام بقى، تسأل على ابنك ها فين محمود، يقول لك بيلعب مع حيوان، خلاص وبعدين تقولك ان في حاجه، اللي انت لو سمعت ده الان يغشى عليك. لكن سبحان الله، شوف الامال اللي هيعم في الارض، ان يشوف حي وتسأل عن ابنك بيلعب بالحي بره، ما في مشاكل ان شاء الله تعالى. فالنبي قال ايه، يمكث 40 سنة ثم يقبضه الله. كل الكلام بقى هيقعد 40 سنة كاملة في الارض، ولا هو رفع سنه 33 سنة فهيقعد 7 سنين كامل 40. الحديث في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بيخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمكث 7 سنين. يبقى لما جه النبي يقول انه هيقعد في الارض 40 سنة، يبقى ال7 سنين دول استفاء ايه، اجل، هم دول اكمالوا ليه، اكمالوا الاجل. فهيكلم الناس 7 سنين، وده بعد ان رفعه الله اليه. ايه دي ولا مش ايه دي؟ يبقى فعلا والله وجعلناه وأمه آية. والله يبقى من مولده حتى إيه عودته آية لمين؟ للعالمين. معروف ان لفظ عالمين هو العالمين كل ما خلى الله، كل ايه؟ كل ما عدا الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا في سورة الفاتحة نقول الحمد لله إيه؟ رب العالمين، فهو رب لكل ما سواه. فالعالمين هو كل ما خلى ايه؟ ما خلى الله. وتطلق احيانا ويراد بها الجن والانس، وهكذا فسرها هنا ابن عباس فقال ان في ذلك لآية للعالمين، قال للانس والجن. للانس والايه؟ نعم للانس. هم يعني ببساطة شديدة جدا هم الذين يحتاجون الى الايات والبراهين. اما سائر الكون فكله يدين لله ومسبح لله ومؤمن بالله واقف على قدرة الله. اللي بيحتاج آية ويحتاج إلى دليل ويحتاج إلى برهان المعاند والعناد لا تجده إلا في الإنس والجن. للأسف الشديد لا تجد إلا في الإنس والجن. نعم نعم نعم قيل هذا. نعم يبقى إن في ذلك لآية لله لآية للعالمين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر 18 نبيا 18 نبي 18 نبي يمكن مجموع الأنبياء الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن الكريم كانوا كام؟ 25 نبي. فلما يذكر 18 منهم في صورة واحدة ده كم كبير جدا. ولذلك استحقت هذه الصورة أنها تسمى بصورة الأنبياء. يعني شوف ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذكر فيها موسى وهارون، وبعدين ذكر فيها إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب، وبعدين ذكر فيها نوح، وبعدين ذكر فيها داود وسليمان، وبعدين ذكر فيها إسماعيل وأيوب وإدريس. فكروا معاذ الكيف وبعدين ذكر فيها يونس، وبعدين ذكر فيها عيسى، وبعدين ذكر فيها زكريا ويحيى. كان نبي 18 نبي 18 نبي من 25. ولذلك انها استحقت فعلا ان تسمى بصورة الانبياء. وتترقب يا ترى في حد جاي تاني ولا لسه؟ ترقب ان شاء الله هنشوف ان شاء الله تعالى. تمام. يبقى لحد الان 18 ايه 18 نبي، فتستحق انها تسمى سورة الانبياء. مستحقش اكبر عدد من الانبياء ذكروا في هذه السورة الكريم. تجد بقى ان لما تنظر في الانبياء، هؤلاء الانبياء جميعا، لو اخذنا من اول نوح الى عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، تجد هل اختلفت دعوتهم؟ هل اختلف منهجهم؟ الكل جاي بمنهج ودعوة واحد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من هنا قال الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة في الايه؟ في الدين والعقيدة. في الدين والعقيدة ما تجد نبيا في زمن من الأزمان قال في إلهين في ثلاثة، ما تجد نبيا قال هذا. ما تجد نبيا اختلف عن سائر الأنبياء في قوله وفي دعوته. ما تجد هذا بأي حال من الأحوال. القول واحد والدعوة واحدة، يبقى فعلا هي أمة واحدة تدعى إلى دعوة واحدة وإلى رب واحد. يبقى إن هذه أمتكم أمة إيه؟ أمة واحدة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الشرائع مختلفة، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكن الأصل الدين العقيدة كله إيه؟ كل واحد اللي هي إيه؟ وأنا ربكم فاعبدون. وأن ربكم فاعبدون، إن الرب واحد وينبغي على الكل أن يكون عابدا لهذا الرب الواحد. يبقى الدعوة واحدة والرب إيه؟ ها؟ واحد. المطلوب إيه؟ عبادة الله إيه؟ وحده. وإحنا قل أنا ربكم فاعبدون، إن العبادة مفهومها ومعناها الطاعة. الإيه؟ الطاعة. وكما قلت بدليل الله سبحانه وتعالى قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألا تعبدوا الشيطان يعني إيه؟ ها؟ إحنا ما رأينا أحدا سجد للشيطان، وإنما ألا تعبدوه يعني ألا إيه؟ ألا تطيعوه. فالمطلوب من الكل الطاعة لله سبحانه وتعالى. طيب هل الناس اتحدوا على هذا الأمر؟ يعني أنا بقول لو آمن الناس في كل حقبة من زمن نوح إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم لكنا جميعا على كلمة واحدة سواء. بس طب ده حصل؟ شوف ربنا بقول إيه بقى: وتقطعوا أمرهم بينهم. ده حصل؟ إن اللي حصل تقطعوا، التقطع اللي هو إيه؟ الاختلاف والتفارق. الاختلاف والتفارق ده بيقول ايه؟ ده بينهم، يعني الامة الواحدة الجماعة الواحدة اختلفت على نفسها، اختلفت على نفسها الجماعة الواحدة. بنو اسرائيل اصباط، وكل سبط له منهج وله رأي. النصارى يا الله تلاقي اللي ابن الله، لا الله، لا نسوت والاهود، لا النسوت لا والاهود لا، ده حاجة اقاليم ثلاثة، لا مش عارف ايه، لا ايه، لا ايه، لا ايه، لا ايه. حتى المسلمين، والله حتى المسلمين، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اختلفت اليهود الى 71 فرقة، واختلفت النصارى الى 72 فرقة، وستختلف امتي الى 73 سنة. فهذه تقطعوا أمرهم بينهم، إن حتى داخل الديانة الواحدة لا ترى اتفاقا، لا ترى اتفاقا. يطلع النهار عندك شيعة يقولوا لك إن اللي يقول لك منهم والشيعة إيه ده فرق، منهم من يقولون إن الله حل في علي زي عقيدة النصارى في عيسى بالضبط، ومنهم من يقول ان علي كان اولى بالنبوة، وان ملك الوحي اخطأ انه كان ينام مع النبي في مضجع واحد فاعطى محمد النبوة كي في اسكى الدال علي. ومنهم من يقول ان علي اولى بالخلافة مش بالنبوة، ويبقى ابو بكر وعمر وعثمان مغتصبون وفي النار. وخد بقى، ومنهم من يقول ان علي اذا كان محمد النبي الله فعلي هو ولي الله والاولياء وارقى من الانبياء. وخد بقى عقائد، سبحان الله العظيم، ده فرقة واحدة ايه؟ فرقة واحدة. تطلع فرقة تقول لك لا يضر مع الايمان معصية، انت امنت اذني واسرق واعمل اللي انت عايزه هتخش الجنة، هتخش مفيش مشاكل معاك. وتطلع فرقة تانية تقول لك شوف كل كبيرة تفعلها تخرج بها من الملة وتبقى كفار، فده كافر وده كافر وده كافر وده كافر وده كافر وده كافر وكفار الدنيا كلها. ويطلع فرقة ثالثة تقول لك لا ده مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا جنة ولا نار، واخد بالك؟ فبتاع ده مفيش جنة، وخلوده في النار في منزلة أقل من منزلة أهل الكفر. تسمع كلام والعياذ بالله. هذا بقى هذه تقطعوا أمرهم بينهم. نعم. هم أقرب ما يكونون لأهل السنة، خلافهم مع أهل السنة في جزئية بسيطة جدا وهي صفات الأفعال، هم يؤولونها وأهل السنة يثبتونها كما هي بصورة تليق بالله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يضحك الله، يضحك الله، أهل السنة يجرونها كما هي. يقول لك يضحك الله، أثبت الله لنفسه الضحك يبقى يضحك الله. الكيفية الصورة إيه؟ لا يعلمها إلا الله. الأشاعرة يقول لك لا، إحنا يراد بهذه الصفات لازمها أنك إذا ضحكت الإنسان فهذا دليل على أنك ترضى عنه، وإذا كنت ترضى عنه فهذا دليل يعني على أنك ستكرمه، فيبقى يضحك الله يعني يرضى ويكرم إن شاء الله تعالى. وهكذا يعني لا أريد أن أنا أخش في غمار القضاء دي الآن. الأزهر آية كله يعني إحنا تربينا على هذا المنهج وهو منهج الأشاعرة، ولكننا الحمد لله بعد أن أفاض الله علينا بالعلم الحمد لله نعيش على مذهب أهل السنة والجماعة، سنحيا عليه ونموت عليه إن شاء الله تعالى. لكن هو الأزهر بيدرس المذهب الأشعري فعلا وينتصر له وينتصر له، وخاصة أن كان منهج ابن حجر من أئمة المحدثين الله يرحمه، وشارح صحيح البخاري كان أشعري المذهب الشافعي. فلذلك بقول هو أقرب المذاهب إلى أهل السنة، ويمكن كان لهم عذرهم براتهم في بعض الحاجات، أنا بقول ده مش وقته الآن يعني. لكن هذا يعني أني كما قال الله سبحانه وتعالى وتقطعوا أمرهم إيه أمرهم إيه بينهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن الدعوة واحدة والمنهج واحد، لكن للأسف الشديد أبى الناس إلا أن يختلفوا ويتفرقوا حتى داخل الدين الواحد والمذهب الواحد، بتجد فرقة للأسف الشديد. في النهاية حسم هذه الفرقة وهذا الخلاف سيكون كيف؟ الكل إلينا راجعون، كل إلينا راجعون. ليه؟ عند الخلاف كل واحد وخذ قاعدة، حينما يحدث اختلاف وينتصر كل إنسان لرأيه اعلم أن كل واحد فيهم يدعي أنه على حق، بدما لما انتصر لرأيه إذا بدعي أنني على حق، وأنت تنتصر رأيك فأنت تدعي أنك على حق، وغيرك ينتصر رأيه فهو يدعي أنه على حق. فهناك للأسف الشديد بدأ بيحدث اختلاف وتعصب للرأي، فهذا يعني أن كل من تعصب الرأي هو يعتقد أنه على حق. من الذي يفصل بين الكل؟ ومن الذي يبين هذا حق وهذا باطل؟ الله يقول كل إلينا راجعون، كل إلينا راجعون. الكل جاي، صاحب الحق سيعرف أنه على حق، ومن كان على باطل سيعرف أنه على باطل. كلمة الفصل لمن؟ ها؟ لمن؟ لله رب العالمين. كل نعم. العشاء تفضل. هنا ما دام الله سبحانه وتعالى قال كل إلينا ها راجعون، كان لابد وأن يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الفرقة الناجية بقى. كل راجع إلى الله، هناك اختلاف، يا رب من الذي ستكرمه ومن الذي ستقبله ومن الذي سترفعه؟ فيقول الله سبحانه وتعالى من يعمل من الصالحات. نعم، طب ما لو قلت فنان انا قلت ايه كده والله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. الفرقة النادية فمن يعمل من الصالحات، من يعمل ايه من هذه ليست للجنس، من يعمل من الصالحات، لو قالت للجنس يبقى يعمل كل الصالحات، وانت لا تجد احدا يستطيع ان يعمل كل الصالحات، ولذلك قال اهل العلم فيها هي للتبعيض. من يعمل من الصالحات اي بعض الصالحات اللي هو بحسب ايه استطاعة الإنسان، مش كده ولا إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. تمام، من الصالحات بس حط لها قيد، قال وهو مؤمن، وهو إيه مؤمن. هتجد هذا القيد في كثير من آيات القرآن الكريم، في سورة للنساء ليعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى لابد. ليه؟ أولا ما هو العمل الصالح؟ ولا قلت من ذي قبل ان معيار الصلاح والفساد الخير والشر هو الشرع. فالحسن الصالح ما حسنه الشرع، والقبيح الطالح ما قبحه الشرع. فكل ما حسنه الشرع هو حسن وهو صالح، وكل ما قبحه الشرع هو قبيح وغير صالح، حتى ولو كان حسنا عند الناس. ليه؟ لان معايير الناس فاسدة، قد ترى امرا سيئا لكن انت شايفه صالح. بيقدموا النهاردة الرقاصة على انه الرقص فن راقي، مش كده ولا ايه؟ والبغل اللي بينعر بيقدموه على انه فنان وله قيمة وله وضع، واللي تخش الكلية بيسترتش ومن الجب تبقى متقدمة ومتحضرة، وشايفين اللحية والنقاب تخلف ورجعية، وشايفين النطق باللغة العربية جاهلية. وخذ بتعسول وقوله سبحان الله، اللي بيشرب الدخان شايف انه حاجة حلو تعمار له الطاس، حاجة كويسة، الله كلك سيجارة عشان تظبط تظبط، مش كده اللي ايه؟ واللي بيصنعوا البتاع اللي بيشربوه في الجوزة شايفينه انه معسل، مع انه هو في الاصل مزفت. يعني طب بيروح المفروض يقول له اديني علبة زفت، والله زفت تحت هتلاقي بلاك زفت جوه، لكن هم كاتبين عليه ايه؟ ها شايفينه ايه؟ معسل. فكل واحد شوف زي ما هو عايز. انت شايف المزفت معسل خلاص تمام زي ما انت عايز تقول قول. كل واحد اللي يستحسن واللي يستقبح. لا يا حبيب، معيار الحسن الصالح الشرع، معيار القبيح الطالح الايه؟ الشرع. الشرع. ففي ناس كما قلت ربنا اتكلم عنهم، افمن زين له سوء عمله فراه ايه؟ حسنا. المشكلة يعني سبحان الله، فهو معيار الشرع. فتيجي بقى حتى بمعيار الشرع هتجد غير المسلم قد يعمل صالح، فيجد سائلا في الطريق فيعطيه، فصالح الله مصالح او ده حسنه الشرع. يغيث ملهوفا، بيت دبت فيه عريقة دخل واغث اهله، صالح ولا مصالح؟ صالح. يأخذ بيد اعمى، ها وده حاصل في مجتمعنا، صالح ولا مصالح؟ يقول لك مدام المعيار بقى ان دخول الجنة بالعمل الصالح، ما احنا بنعمل عمل صالح. روح قارئ مقال في الاخبار لحمار فضل بردعة ولجام يكتب الاتي، انه حزين حزين. طيب سبب حزنك ايه؟ الهي ربنا يعزلك دنيا واخرة. يقول عاد ابني من المدرسة بيبكي، فبيبكي ليه؟ قال كان له صديق نصراني يسمى جرجس وكان يحبه. ما قال ده قرات في الاخبار كنت وقال وقال خلاص احنا يعني بينا في مفترق الطرق لا حول ولا قوه الا بالله. فجاء ولد مسلم اخر وقال له ما تلعبش مع جرجس. ليه؟ قال له هذا كافر وهو في النار. فالواد عيط ان صاحبه جرجس يخش النار، وروح البيت يشكو الى ابيه. لينا زميل مسلم تاني قال له جرجس صاحبك ده يخش النار. فيقول الاب هل هذا كلام يقال؟ بقول لك حمار فضيله برد عمال نقول له ايه؟ امال هيقول له ايه؟ قل هذا كلام يقال ان الاب الذي علم ولده ان هذا سيدخل النار ما نظر الى كذا. قعد بقى يهيل يعني اتهامات لهذا الاب انه خلى ابنه ينظر الى الناس بنظرة متحجرة، فما يدرينا ده كلامه. لعل جرجس هذا ينبت نباتا حسنا ويسمع الصالحات ويكون اسبق مني ومنك وهو جرجس الى الجنة. قول لي بقى حد بقى يملك انه يرد على الحمار ده، ولا نروح نقول لهم طب ادونا حق الرد؟ تاخد حق الرد؟ طب يا ريت بس على ما يرضوش. يعني لو غسلت لحد ما يرضوش دي تبقى كويسة أو تبقى كويسة أو. لكن انا عارف اللي هيحصل بالضبط يعني. واخد بالك؟ لا سبعة ايه بقى المرة دي هيبقوا 170. كارث كارث. فالناس معتقد انه بدان بيعمل صالح وتجد بعض الاغبياء من المسلمين يقول لك ايه؟ يقول لك ده احسن من 100 مسلم. يا راجل اتق الله، ده يكفيه خراب عقيدته، يكفيه ان الله يلعنه، يكفيه انه من الضالين كما حكم الله، يكفيه انه يسب الله، يكفيه انه يعادي الله، يكفيه انه يكفر بمحمد، يكفيه هذا. كل احسن من مسلم ده ما يجيش نعل في رجل مسلم مهما كان المسلم، مهما كان المسلم ان كان فاسق فقد للضمير فقد لكذا فقد لكذا، لا يمكن، ليس بعد الكفر ذنب. وفي حاجه على من الكفر يا ابني، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفره ما دون ذلك. المسلم ما من عمل فهو في رحمه الله وطامع فيها. ومن هنا ومن هنا مهما عمل غير المسلم من الصالحات ربنا، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ونسأل الله هو في الاخره من الخاسرين. الله، طب ازاي يبقى من الخاسرين؟ ما ممكن يكون عمل وعمل وعمل وعمل من الصالحات اللي احنا قلنا عليها دي. فربنا قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل راح كل راح. فاذكر كنا قاعدين مع وفد من ايطاليا، اللي كان جاي صاحب اكبر جريده في ايطاليا بتعرف جريده الاهرام عندنا، ومعاه مجموعه من الصحفيين، فمعاهم صحفيه علقت على الايه دي، قالت انتوا ألستم تتحدثون عن عدل الله؟ فقلت لها بلى. فقالت طيب اذا كان عدل الله انه يجازي المسلم على الحسنه ويعاقبه على السيئه، فلماذا اذا عمل غير المسلم لا يكافئه الله على عمله الصالح؟ وانتم تقولون ان ربنا سياتي على عمله الصالح فيجعله هباء منثورا، فاين عدل الله الذي يتحدثون عنه؟ فقلت له انا ساجيب عن سؤالك بقصه وسؤال. قالت لي اتفضل. قلت له ان حضرتك عندك حتة أرض فيها طوب جايباه بفلوسك وفيها ماء وفيها أسمنت، كل ده ملكك، وجيتي أحضرتي رجلا بنا، قلت له دي أرضي وده ملكي وده خيري، عايزك تبنيلي 1000 طوبة وكل طوبة هديك عليها جنيه. وتركتيه. فجالك قالك انا الحمد لله بنيت 1000 طوبة. قلت له طيب اشوف. قلت له فرحت بصيتي لقيتيه واخد الطوب اللي في ارضك والماء اللي في ارضك والاسمنت اللي في ارضك وراح بنى 1000 طوبة في ارض واحد جنبك، هتديله 1000 جنيه؟ قالت لا احبسه احبسه كده على طول احبسه. قلت لها طيب ما لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى مديكي سمح ومديكي لسان ومديكي هواء ومديكي شمس ومديكي قمر ومديكي ومديكي، وبعدين تيجي تجعلي عبادتك لغيره عايزة أجرك عليها؟ اللي عمل الصالحات ده من المشركين كان في باله الله ده اللي ده بيعمل للمسيح وده بيعمل مش عارف لمين وده بيعمل لمين، فعمل لغير الله فهل من حقه ان يتلمس الاجر عند الله؟ يبقى ربنا يديله اجر؟ يديله اجر؟ ثم اللي يعمل ايه؟ يقول زي ما انت قلت لي احبس ربنا هيدخلكم النار كده على طول كده على طول. فهي كده فهي كده ان شرط ان تقدر على العمل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. ده اللي بيقبله مين؟ الله. ده اللي بيعمل لمين؟ لله. لله. ولذلك حتى المسلم اذا راى يعني عمل لغير الله فلا اجر له على ما عمل كده على طول، يعني بزاز الكافر فلا اجر له على ما عمل. يتقال له بقى قرأت القرآن ليقال قارئ، وتصدقت ليقال كده.